هو صحيح الغريب منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، الغريب منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف. لا يكون الغريب صحيح إلا بشروط، فإذا انتفت هذه الشروط يكون هذا الحديث الغريب ضعيف منكر، إذا انتفت هذه الشروط يكون هذا الحديث الضعيف منكر لا يصح. هذه الشروط: أولا لا يكون التفاوت في الطبقات المتأخرة، لا يكون التفاوت في الطبقات المتأخرة، يعني لا يكون هذا التفاوت في طبقة أحمد بن المدين وبن معين مثلا، فهذا التفاوت إذا كان في مثل هذه الطبقة هذا لا يكون إلا ضعيف، إما أن يكون وهم أو خطأ أو شاذ، فهذا ما يصح أبدا، هذا لا يصح أبدا. ولا أعرف أن حديث فرد في مثل هذه الطبقات يصح. نعم، ولكن ينبغي أن ينتبه، مثلا حديث وجدنا ما رواه إلا الإمام أحمد، نحن ما وجدنا إلا الإمام أحمد قد رواه، هذا لا يلزم أن يكون الإمام أحمد قد تفرد به، لأن قد يكون هناك من تابع أحمد ولم نقف عليه، فحتى نعرف أن الإمام أحمد تفرد به ولا نعرف أن أحمد تفرد بشيء، أقول لا أعرف أن أحمد تفرد بشيء، لكن من هو في طبقة أحمد إذا تفرد، إذا ما وجدنا من تابعه لا نقول تفرد به فلان، حتى ينص أحد الأئمة بأن هذا الحديث تفرد به فلان ولم يروه إلا فلان. نعم، أو يكون بقراء أخرى، أو يكون بقراء أخرى. نعم، فأولا لا يكون هذا التفاوت في الطبقات المتأخرة. لماذا لا يكون هذا التفاوت في الطبقات المتأخرة؟ أقول لا يكون التفاوت في الطبقات المتأخرة، وذلك لأن الأحاديث انتشرت واشتهرت، وأن أهل الحديث كانوا إذا رادوا يسمعون من راوي حديث أو أرادوا أن يسمعوا من أحد الرواة ما عنده من الحديث يسمعون كل ما عنده، هذه طريقتهم، وأيضا يبحثون عن من تابع هذا الراوي في الرواية عن هذا الشيء، ويبحثون عن من تابع أيضا الراوي الثاني، وهكذا فيكتبون الحديث من 20 وجه ومن 30 وجه ونحو ذلك، يكتبون الحديث من 20 ومن 30 وجه ونحو ذلك، فلذلك التفرد عندهم يندر جدا. ولذلك عندما جاء أحمد بن صالح المصري وهو من كبار الحفاظ جاء إلى الإمام أحمد وهو في بغداد، أحمد بن صالح المصري في مصر جاء إلى الإمام أحمد وهو في بغداد، وأخذ يتذاكران الحديث وهما من كبار الحفاظ وقد سمع ألوف مؤلفة من الأحاديث، ما استطاع أحد من يأتي بحديث لا يوجد عند الآخر إلا حديث واحد أتى به الإمام أحمد، وهذا الحديث لا يوجد عند أحمد بن صالح فقط ولكن يوجد عند غيره. فأقول مع أن هذا من بلد أي أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل من بلد آخر، ومع ذلك ما استطاع أحدهم أن يأتي بحديث ليس عند الآخر، فلذلك التفرد هذا يندم، وإذا حصل من شخص تفرد هذا غالبا أنه أخطأ إذا كان هذا التفرد في الطبقات المتأخرة. فالشرط الأول حتى يصح هذا الحديث الغريب لا يكون هذا التفرد في الطبقات المتأخرة. الشرط الثاني يكون هذا المتفرد به ثقة حافظ يعتمد على حفظه. فمثلا كما ذكرت ما رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، سعيد بن بشير لا يعتمد على حفظه ولم يتابع برواية هذا الحديث، نعم توبع مع المخالفة، فكما ذكرت بالأمس رواه عليكم السلام رواه معمر رواه هشام الدستوائي عن قتادة مرسلا وخالف سعيد بن بشير. نعم، فتفوض مثل سعيد بن بشير لا يقبل. ولذلك سوف يأتينا أن عندما تفوض الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر صاع من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، فتفرد بكلمة من المسلمين، وإن كان قد توبع على هذا كما ذكرت أيضا فيما سبق، ولكن اشتهر الإمام مالك بأنه تفرد بهذه الرواية. الإمام مالك إمام ثقة حافظ، وهو ليس في الطبقات المتأخرة بل في طبقة أتباع التابعين. فالشرط الثاني أن يكون هذا المتفرد ثقة ثبت، يعتمد على حفظه، يعتمد على إتقانه، حتى يكون أبعد عن والخطأ. الشرط الثالث أن يعرف هذا المتفرد برواية عمن تفرد عنه، أن يعرف هذا المتفرد برواية عمن تفرد عنه. فمثلا رواية خالد بن دريك، رواية خالد بن دريك عن عائشة، كما ذكرت خالد بن دريك لا يعرف برواية عن عائشة، فيعتبر هذا منكر، يعتبر هذا منكر، لا يعرف برواية عن عائشة، وهو لم يشتهر أيضا بكثرة الرواية، وإن كان هناك من أهل العلم من قد وثقه، وقد قال ابن القطان أنه لا يعرف، نعم، وهو معروف لكن ليس بالمشهور برواية، ممكن ممكن وكثير، وعدة حديث رواها، عدة حديث رواها وهي منقطعة لا تصح. نعم، فأقول الشرط الثالث أن يعرف هذا المتفرد برواية عمن تفرد عنه. يعني مثلا كما ذكرت قبل قليل في رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، عمرو بن دينار يعرف برواية عن جابر، وسفيان بن عيينة يعرف برواية عن عمرو بن دينار، وسفيان بن عيينة ثقة حافظ، وعمرو بن دينار ثقة حافظ. نعم، فهذه الشروط الثلاثة لا بد من توفرها. والشرط الرابع هو أن يستقيم المتن، يعني لا يوجد هناك من خالف هذا الراوي في هذا الحديث وإن كان ثقة، كما ذكرت قبل قليل في تفرد قتيبة بن سعيد وهو ثقة حافظ، عن الليث وهو أيضا ثقة إمام، عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة مشهور خرج له الشيخان، عن ابي الطفيل وهو صحابي صغير، عن جابر وهو عفوا عن معاذ بن جبل وهو من أجلة الصحابة. نعم، ولكن هذا الحديث كما تقدم أنه منكر وأنه معلول كما تقدم شرح ذلك قبل قليل، لأن التفرد حصل في الطبقات المتأخرة، والمتن أيضا قد خولف فيه، فهذا الحديث له أصل صحيح، هذا الحديث له أصل صحيح، ولكن ليس بالسياق الذي رواه قتيبة بن سعيد عن الليث، وإنما بسياق آخر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط. نعم، فالشرط الرابع لا يخالف هذا المتفرد من قبل الثقات الحفاظ، فمخالفة الثقات الحفاظ له هذا يدل على أنه قد أخطأ إذا خالفوه في المتن أو في الإسناد. أن يستقيم طبعا الشرط الرابع أن يستقيم المتن والإسناد، يستقيم المتن والإسناد، إذا خالفوا ثقات الحفاظ هذا يدل على أنه أخطأ، هذا يدل على أن هذا الراوي قد أخطأ في هذا الحديث الذي رواه. وكما ذكرت في رواية قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل، وجدنا أن ثقات الحفاظ قد خالفوا عليكم السلام، قد خالفوا قتيبة بن سعيد. نعم، فالشرط الرابع أن يستقيم المتن والإسناد، بحيث المقصود باستقامة المتن والإسناد أن لا يخالف الثقات، أن لا يخالف الثقات. وكما ذكرت فيما سبق، نعم، في الغرائب في اسمه في الشذوذ الذي يكون في المتن، مرواه ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري، أن الأموات يبعثون في أكفانهم. وتقدم أن ثقات الحفاظ قد خالفوا يحيى بن أيوب، وأن يحيى بن أيوب له بعض الأوهام والأخطاء، وأن ثقات الحفاظ الذين خالفوه، وأعني بذلك ما جاء في حديث ابن عباس وحديث عائشة وكلاهما في البخاري ومسلم، أن الناس يبعثون حفاة عراة غبلا، هذا دليل على أن يحيى بن أيوب قد أخطأ ووهم، وتقدم شرح ذلك فيما سبق. فالشرط الرابع أن يستقيم المتن والإسناد. والمقصود بالاستقامة أن لا يخالف من قبل الثقات الحفاظ لا في إسناده ولا في متنه. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة هذا الحديث الغريب يكون صحيحا، وإذا تخلف أحد هذه الشروط هذا الحديث الغريب لا يصح، هذا الحديث الغريب لا يصح. ولعل يقف عند هنا فيما يتعلق بالدرس الأول، وللحديث بقية أيضا فيما يتعلق بالغريب لعل يكملها فيما بعد من مشيئة الله. تفضل أبو داود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه ليلل: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة المدني عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. وقال وكيع عن هشام عن أبي خزيمة بن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت عن خزيمة بن ثابت. وقال مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح ما رواه عبده ووكيع. وحديث مالك عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أيضا. وأبو معاوية أخطأ في هذا الحديث إذ زاد عن عبد الرحمن بن سعد. وسألت محمدا عن حديث خلاد بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء فقال: لم أرى أحدا عن قتادة غير حماد بن الجاد، وعبد الرحمن بن مهدي كان يتكلم في حماد بن الجاد. نعم أحسن. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه العلل الكبير قال: حدثنا هناد، وهناد هو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 243، وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وهو صاحب الزهد، وهذا مطبوع الزهد لهناد بن السري من أحسن ما ألف في كتب الزهد. نعم. قال: حدثنا عبده، وعبده هو بن سليمان الكلاب الكوفي، وهو ثقة ثبت من صغار الطبقة الثامنة، وتوفي عام 87، وقد خرج له الجماعة عن هشام بن عروة وهو ابن العوام ابن الزبير القرشي الأسدي المدني، وهو ثقة ثبت، توفي 46 أو 47 على خلاف في وفاته، وقد خرج له الجماعة. وهشام بن عروة حديث على قسمين: ما حدث به في المدينة فهو أصح مما حدث به في العراق، عندما ذهب العراق أو عندما ذهب إلى العراق انبسط في الرواية فوقع ببعض الأخطاء، حديثه في العراق لا شك أنه حجة مطلقا لكن وقع في بعض الأخطاء، فحديثه في المدينة أصح. نعم. عن عمرو بن خزيمة المدني، وعمرو بن خزيمة هذا فيه جهالة ولم يوثقه إلا بن حبان، فإنه قد ذكر في كتابه الثقات، ولذلك قال الذهبي: لا يعرف تابعي لا يعرف، قال ذلك في ديوان الضعفاء. وأما في الكاشف فقال وثق، أما في الكاشف فقال وثق. عن عمارة بن خزيمة، وعمارة بن خزيمة ثقة وثقه النسائي وبن سعد، وذكر بن حبان في الثقات. نعم، وتوفي عام 500 كما ذكر في وفاته عن خزيمة بن ثابت وهو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقد قتل بصفين مع علي رضي الله تعالى عنه، وخزيمة ممن شهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعروف مكانة من شهد بدرا من الصحابة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمس النار أحدا. نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر وما أدراك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وخزيمة هو صاحب الشهادتين، لأنه جاء في مرواه الإمام أحمد وغيره في مرواه الإمام أحمد عن الزهري عن عمار بن خزيمة عن عمه خزيمة أن طبعا جاء الزهري في رواية الزهري قال عن عمه، ولا المعروف أن عمار ولد خزيمة بن ثابت. نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من رجل، وعندما أراد أن يعطيه ثمنه فقال هذا الرجل تريد أن تشتريه ولا بعته؟ فقال ألم أشتره منك؟ فقال لا. فقال من يشهد لي؟ لأن هذا الرجل صاحب الفرس أعطي به أكثر مما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من يشهد أني قد اشتريت الفرس؟ لأنه تبايع معه وانتهى، بقي بس تسديد الثمن. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف تشهد وأنت ما رأيت هذا؟ فقال أشهد أنك أنت رسول الله، وبما أنك أنت رسول الله إذن لن تقول إلا حق. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة عن شهادة رجلين. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام في الاستطابة 3 أحجار ليس فيها رجيع. نعم، أولا فيما يتعلق بفقه هذه المسألة، فلا شك أن إزالة النجاسة من القبل أو الدبر إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالحجارة وإما أن يجمع الإنسان ما بين الحجارة والماء، وإذا اقتصر وإذا جمع بين الحجارة والماء هذا أحسن، وإن كان لم يثبت شيء من الأحاديث، يعني ما جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على أهل قباء لأنه كان يجمع بين الحجارة والماء هذا لا تصح، هذه الحديث في ذلك لا تصح، وإنما الذي جاء عن أهل قباء أنهم كانوا يستعملون الماء. نعم، فلا شك أن استعمال ماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، وإذا جمع بينهم الإنسان هذا أحسن. نعم، وإذا استعمل الحجارة اختلف أهل العلم، هل يكتفى بحجر لو أنقى المحل أو لابد من 3 أحجار فأكثر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، اختلفوا على 3 أقوال. هناك من قال يكتفى بالحجر الواحد إذا أنقى المحل، وهناك من قال لابد من 3 أحجار ولكن إذا وجد حجرا له 3 جوانب واستعمل هذا المستجمر هذا الحجر الذي له 3 جوانب في الاستجمار أن هذا يجزئ إذا أنقى المحل، وإلى هذا ذهب الشافعي. والقول الثالث أنه لابد من 3 أحجار، وهذا ما ذهب إليه أحمد، وهذا هو الأرجح، هذا الذي دلت عليه الأدلة كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، لابد من 3 أحجار. نعم، هذا الحديث قد وقع في إسناده اختلاف كما ذكر أبو عيسى الترمذي، فقال وقال وكيع عن هشام عن أبي خزيمة، وأبو خزيمة هو عمرو بن خزيمة، عن عمر بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، يعني رواية وكيع متابعة لرواية عبده. وقال أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة عن عمر بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، يعني زاد ما بين هشام بن عروة وما بين عمرو بن خزيمة زاد رجلا وهو عبد الرحمن بن سعد، زاد رجلا وهو عبد الرحمن ابن سعد. نعم. قال فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال الصحيح ما روى عبده ووكيع. وحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، طبعا هنا ما موجود عن أبيه، ولا رواية الإمام مالك الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه، يبدو أنها سقطت. شن النسخة اللي معاك يا أبو داود؟ معاك النسخة اللي معاك ولا النسخة الثانية تقع فيها؟ مكتوب عندكم عن أبيه؟ نعم، فهذا أنا عندي سقط. نعم. وهو هناك ناس عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا صحيح. نعم قال وحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أيضا. وأبو معاوية يقطع في هذا الحديث إذ زاد عبد الرحمن بن سعد، أو زاد عن عبد الرحمن بن سعد. نعم هذا الحديث. نعم وكذا قال سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة من رواية مجموع الطبراني. نعم أحسن. هذا الحديث وقع فيه أكثر من ثلاثة اختلافات. هنا الذي عندنا ثلاثة اختلافات. الاختلاف الأول أو الوجه الأول الذي رواه به أو رواه عليه عبد بن سليمان ووكيع، كلاهما عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمار بن خزيمة عن أبي، هذا الوجه الأول، وهذا اللي رجح البخاري. وأيضا أبو حاتم الرازي رجح هذا الوجه، أبو حاتم وأبو زرعة رجح هذا الوجه، وهذا أرجح الأوجه كما سوف يأتي. والاختلاف الثاني هو ما رواه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة عن عمار بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، فزاد عبد الرحمن بن سعد ما بين هشام بن عروة وما بين عمرو بن خزيمة. الاختلاف الثالث أن الإمام مالك قد رواه عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير، رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير مرسلا، هذا اختلاف ثالث. اختلاف رابع أن أبا داود والدارقطني قد رواه من طريق مسلم بن قرط عن عروة بن الزبير عن عائشة. وهناك أيضا من تابع مسلم بن قرط برواية هذا الحديث عن عروة عن عائشة، هذا اختلاف رابع. هناك اختلاف خامس وهو ما رواه الإمام أحمد عن محمد بن بشر عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت بإسقاط عمارة بن خزيمة، بإسقاط عمارة بن خزيمة من الإسناد، هذا اختلاف خامس. في اختلاف سادس وهو ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمارة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة ابن خزيمة عن أبي خزيمة بن ثابت، فهذا اختلاف سادس. نعم. وحتى أبو معاوية هذا قد اختلف عليه، فرواه النفيلي رواه أبو داود عن النفيلي عن أبي معاوية مثل ما رواه وكيع وعبده بن سليمان، مثل ما رواه وكيع وعبده بن سليمان. نعم. وأرجح هذه الأوجه هو ما رواه به هشام، ما رواه عفوا به وكيع وعبد بن سليمان، وقد تابعهم غيرهم عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمار بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت. وترجيح هذا الوجه لأمور: أولا أن وكيع من الحفاظ وعبد بن سليمان أيضا من الحفاظ وقد تابعهم غيرهم. الأمر الثاني أن أبا معاوية قد اختلف عليه فرواه النفيلي عن أبي معاوية مثل ما رواه وكيع وعبد بن سليمان، ورواه علي بن حرب غيره بزيادة عبد الرحمن بن سعد فقد اختلف عليه. ثانيا أن الإمام أحمد قد تكلم في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة، الإمام أحمد قد تكلم في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة، فأبو معاوية متكلم في رواية عن هشام بن عروة وإن كان الأصل فيها الصحة، وفي البخاري ومسلم عدة حديث من رواية هشام بن عروة من رواية عفوا أبي معاوية عن هشام بن عروة. نعم، فأقول أن أبا معاوية قد اختلف عليه ورواية متكلم فيها عن هشام بن عروة، فهذا أيضا يؤيد توجيه أو تصحيح رواية وكيع وعبد بن سليمان. وأما رواية محمد بن بشر وغيره التي فيها إسقاط عمرو، التي فيها إسقاط عمارة بن خزيمة، التي فيها إسقاط عمارة بن خزيمة، فالروايات الأخرى فيها زيادة رجل وهو عمارة بن خزيمة، والرواية الأخرى كما تقدم التي زادت عمارة بن خزيمة كثيرة وهو صحيح، فيكون مع زيادة علم. فإذا تقدم على رواية محمد بن بشر وغيره الذين أسقطوا عمرو، الذين أسقطوا من الإسناد عمارة بن خزيمة. نعم. وأما رواية سفيان بن عيينة التي فيها عن هشام بن عروة عن أبي وجزة، فهذه الرواية يعني لا أعرف أن سفيان بن عيينة قد توبع عليها، لا أعرف أن سفيان بن عيينة قد توبع عليها، فالذي يبدو أن سفيان قد أخطأ في هذه الرواية، مع أن جاء عن رواية بخلاف ذلك، مع أن جاء عن سفيان بن عيينة رواية أخرى بخلاف ذلك. نعم. أما رواية مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة، فمسلم بن قرط ليس بالمشهور، ليس بالمشهور، ويبدو أنه سلك الجادة، لأن الجادة في حديث عروة بن الزبير أن عن عائشة، فيبدو أنه سلك الجادة. وعند أهل الحديث أن من سلك الجادة أن أخطأ هذا الراوي إذا كان هناك من رواه مخالفا له، وأن من خالف الجادة يدل على إتقانه. والمقصود بالجادة يعني كما ذكرت فيما سبق، الغالب في حديث عروة أنه عن عائشة، الغالب في حديث عروة أنه عن عائشة، فيبدو أنه أخطأ فجعل عن عائشة. نعم. وأما رواية الإمام مالك عن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه، فهذه الرواية صحيحة كما قال البخاري، وقد تابع هشام عفوا وقد تابع مالك يحيى بن سعيد القطان، تابع مالك يحيى بن سعيد القطان، فرواه أيضا عن هشام بن عروة عن أبي، ورواه أيضا عن رجل هشام بن عروة عن رجل ظاهر عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت. وطبعا ذكر رجل هذا يعتبر اختلاف بعد آخر، ولكن هذا الرجل جاء مسمى بأنه عمرو بن خزيمة. الشاهد من هذا أن يحيى بن سعيد قد تابع مالك على رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عروة، فهذه الرواية كما قال البخاري هي صحيحة، فيكون لهشام بن عروة في هذا الحديث شيخان، الشيخ الأول عمرو بن خزيمة، وهذا له اسناد آخر عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، وأيضا له شيخ آخر في هذا الحديث برواية أخرى، فروى هذا الحديث أيضا عن عروة بن الزبير مرسلا. وهذا المتن متن مشهور، هذا المتن متن مشهور، وهو الأمر بالاستنجاب ثلاثة أحجار، قد جاء في مسلم من حديث سلمان وعن غيره، فهو متن مشهور، فيكون لهشام بن عروة شيخان في هذا الحديث، الشيخ الأول هو عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، والشيخ الآخر هو عروة بن الزبير رواه عن أبيه مرسلا. نعم نعم. ورواية عبد بن سليمان الوكيع عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت هي أرجح الروايات كما ذكرت، ورواية هشام عن أبي، رواية هشام عن أبي مرسلة، وهذه الرواية التي رواها عن عمرو بن خزيمة في إسنادها عمرو بن خزيمة وهو ليس بالمشهور كما تقدم، فيه جهالة، ولكن هذا الإسناد يعتبر إسناد صالح في الشواهد والمتابعات، لأن هذا المتن قد جاء من طرق أخرى كما ذكرت قبل قليل، جاء من حديث سلمان عند مسلم وغيره، فإذا هذا المتن صحيح وهذا الإسناد لا بأس به في الشواهد والمتابعات. نعم. وأما الحديث الآخر الذي ذكره أبو عيسى الترمذي قال سألت محمدا أي البخاري عن حديث خلاد بن السائب عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء فقال لم أرى أحد رواه عن قتادة غير حماد بن الجعد، وحماد بن الجعد ضعيف، حماد بن الجعد ضعيف. وخلاد بن السائب هذا قد اختلف في صحبته، خلاد بن السائب هذا قد اختلف في صحبته، فهذا الحديث حديث ضعيف، فهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. نعم. ولعل أقف عند هنا فيما يتعلق بالعلل الكبير، ولعل نقرأ ترجمة أو ترجمتين من تهذيب التهذيب. نعم، بالنسبة قبل أن تقرأ، بالنسبة لرواية سفيان بن عيينة كما ذكرت أنا قبل قليل، رواية سفيان رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، لا هو سفيان بن عيينة رواه عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمارة بن خزيمة، وليس عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة. فحبيت أن أنبه على هذا. رواه سفيان عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، أنا ذكرت بينهم عمرو بن خزيمة. نعم، لعلك تقرأ في التهذيب. قال ابن حجر رحمه الله: أحمد بن الأزهر البلخي روى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ومعروف بن حسان، روى عنه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وإبراهيم بن نصر العنبري وأحمد بن محمد بن المولس. ذكر ابن حبان في الثقات مفردا عن الذي قبله، وقال كان ينتحل مذهب أهل الرأي يخطئ ويخالف، وأخرج له الحاكم في المستدرك. نعم، تقدم لنا أحمد بن الأزهر البلخي، وتقدم أنه ثقة، فهذا تقدم لنا طبعا أحمد بن الأزهر النيسابوري، وهذا رجل أيضا اسمه أحمد بن الأزهر البلخي، وعلم عليه ابن حجر في التهذيب بتمييز، قال تمييز يعني ليس له رواية في الكتب الستة، يعني ليس لهذا الرجل رواية في الكتب الستة، وإنما ذكر ابن حجر حتى يميزه عن غيره، إنما ذكر ابن حجر حتى يميزه عن أحمد بن الأزهر النيسابوري لئلا يختلط بأحمد بن الأزهر البلخي هذا. نعم، هذا البلخي ذكر أنه روى عن يعقوب بن إبراهيم ومعروف بن حسان، فشوخه ليسوا بالكثيرين على حسب ما في التهذيب. قال روى عنا جمع من أهل العلم، منهم أبو بكر بن خزيمة وهو من كبار الحفاظ، وإبراهيم بن نصر العنبري، وأحمد بن محمد بن المولس. نعم، ذكر ابن حبان في الثقات مفردا عن الذي قبله، وقال ينتحل مذهب أهل الرأي يخطئ ويخالف. ابن حبان ذكر في الثقات، ومعنى أنه ذكر في الثقات إذن يرى أنه يقبل حديثه، وإن كان أشار إلى أنه يخطئ ويخالف، له شيء من الخطأ. نعم، قال واخذ له الحاكم في المستدرك، لكن لم يبين هل صحح له الحاكم في المستدرك ولا ما صحح له. نعم، لأن لو صحح له الحاكم هذا يستأنس بهذا التصحيح، فهذا الراوي أولا يشك أنه غير أحمد بن الأزهر النيسابوري، لأن ما ذكر هذا الراوي إلا ابن حبان وميز عن الذي قبله، فإن كان يختلف عن الراوي السابق فهذا الذي يبدو فيه أنه لا بأس فيه، وذلك أن ابن حبان ذكره في الثقات، وإن كان قال أنه يخطئ ويخالف لكن ذكره في الثقات، يعني الخلاصة أنه لا بأس به عنده، وإن كان ابن حبان يوثق المجاهيل، ولكن هذا الراوي معروف لدى ابن حبان فقال يخطئ ويخالف. والأمر الثاني قد روى عنا ابن خزيمة، وهو ابن خزيمة من كبار الحفاظ، والأصل أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا هو الأصل. نعم، فهذا الراوي الأصل أنه لا بأس به، لأن ما هناك ما يفيد جرحه صراحة، والأصل أنه لا بأس به. هذا إذا كان هو بالفعل غير أحمد بن الأزهر النيسابوري، إذا كان بالفعل غير أحمد بن الأزهر النيسابوري. نعم، قال الذي بعده. أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي أبو إسحاق السرماري، كان يضرب بشجاعته المثل، روى عن يعلى بن عبيد وعثمان بن عمر بن فارس وعبيد الله بن موسى وغيرهم، روى عنه البخاري وابنه أبو صفوان إسحاق بن أحمد وبكر بن منير وبكر بن منير وعبيد الله بن واصل وعدة. قال أبو صفوان: وهب المأمون لأبي 30,000 درهم فلم يقبلها، مات يوم السبت 46 من ربيع الآخر 42,200. قلت: أخباره في المغازي والشجاعة كثيرة. وذكره ابن حبان في الثقات فقال: كان من الغزائين، وكان من أهل الفضل والنسك مع لزوم الجهاد. وقال البخاري: ما يعلم في الإسلام مثله. وقال عبيد الله بن واصل: سمعته يقول: اعلم يقينا أني قتلت به 1,000 تركي، ولولا أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي يعني سيفه. قلت: والسرماري بضم السين وإسكان الراء، قيده ابن السمعاني نسبة إلى سرمارا قرية من بخارى، وضبطه أبو علي الغساني بفتح السين، وكذا هو بخط المزي وحكى الرشاطي في كسر السين. نعم، هذا أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي أبو إسحاق السرماري. نعم، هذا كان مشهور بالشجاعة والغزو كما سمعنا، وقد خرج عنه البخاري في صحيحه، خرج عنه البخاري في صحيحه. نعم، هذا من حيث العدالة لا شك أنه عدل، لأنه مشهور بالجهاد ومشهور بفتكه بالكفار وقتله لأهل الكفر والضلال، حتى أنه قال: أعلم يقينا أني قتلت بسيف 1,000 تركي، ووهب له المأمون 30,000 لم يقبلها. وقال البخاري: ما يعلم في الإسلام مثله. فلا شك من حيث العدالة والصدق والفضل معروف بذلك. بقي الضبط، فهذا الرجل ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه البخاري في صحيح، فمثله يكون ثقة لم يتكلم فيه أحد. روى عنه البخاري في صحيحه، والبخاري في الأصل لا يروي إلا عن ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وكان مشهورا بالفضل والشجاعة والجهاد، فهذا الرجل ثقة، هذا الرجل ثقة. أقرأ الذي بعد حتى نقف عنده. يقول: هذا نسبة إلى سرمارة قرية أخرى غير سمرة. عبدة. نعم. الله عنك. أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أبو إسحاق البصري، روى عن حماد بن سلمة وعبد العزيز بن المختار وأبي عوانة وهمام وهيب والقطان، وعنه إبراهيم الجواري وأبو خيثمة وابن أبي شيبة ويعقوب بن شيبة وأحمد بن الحسن بن خراش والحارث بن أبي أسامة وغيرهم. قال: أحمد كان عندي إن شاء الله صدوقا، ولكني تركته من أجل ابن أكثم، دخل له في شيء. وقال يعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ومحمد بن سعد ثقة. وقال النسائي أيضا ليس به بأس. وقال ابن سعد مات بالبصرة سنة 1200. وقال المروذي المروذي وقال المروذي عن أحمد لم يكن بأحمد بأس. وقال ابن منجويه وقال ابن منجويا كان يحفظ حديثه. قلت وبهذا ذكره ابن حبان في الثقات ومنه ينقل ابن منجويا. نعم هذا أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أبو إسحاق البصري. هذا روى عن جمع من المشاهير ومن محمد بن سلمة وعبد العزيز بن المختار وابي عوان وهمام وهيب القطان، كلهم هؤلاء من الثقات المشاهير الأئمة أو من الثقات المشاهير وبعضهم من الأئمة. وهو أن جمع، وهذا يدل على شهرته أيضا، وممن روى عنه ابن أبي شيبة وكلاهما من الحفاظ، وابو خيثمة وهو من الحفاظ، وابراهيم الجوهري ويعقوب بن شيبة والحارث بن أبي سامة، كل هؤلاء من الحفاظ. نعم فهذا يدل أيضا على قوته واشتهاره. وهذا راوي ثقة، فوثق يعقوب بن شيبة وابو زرع وابو حاتم والنسائي ومحمد بن سعد، كلهم قالوا عنه ثقة. وأما قول النسائي ليس به بأس، فكما ذكرت فيما سبق أن ليس به بأس عند النسائي في بعض الأحيان تساوي ثقة، ومن ذلك ما جاء هنا، فالنسائي وثق في رواية وفي رواية أخرى قال ليس به بأس، فليس به بأس تساوي ثقة عنده في بعض الأحيان وليس دائما. وذكر ابن حبان في الثقات، وتابع ابن منجوية بن حبان في قوله بأنه كان يحفظ حديثه، وهذا يدل على أنه ضابط لحديثه، هذا يدل على أنه ضابط لحديثه. وأما الإمام أحمد فقوله عنه صدوق، السبب في قوله عنه صدوق كما بين، قال لكني تركته من أجل ابن أكثم، دخل له في شيء. ابن أكثم تولى القضاء في عهد العباسيين، وهذا الراوي دخل في شيء من الولاية في عهد ابن أكثم الذي تولى القضاء في عهد العباسيين، فهذا جعل الإمام أحمد يتكلم فيه، هذا جعل الإمام أحمد يتكلم فيه، والسلف يتكلمون في مثل هذا. ولذلك قال الإمام أحمد إن شاء الله كان عندي إن شاء الله صدوقا. وقال في رواية المروذي قال لم يكن بأحمد بأس، فأيضا أثنى عليه. والذي جعله ما يوثق والله أعلم هو دخول في شيء من الولاية. نعم فالراجح أن هذا راوي ثقة، الراجح أن هذا راوي ثقة. بالنسبة لابن منجوية، ابن منجوية كما ذكر ابن حجر أنه ينقل عن ابن حبان، عندما هو ما يسند إلى ابن حبان، وإنما أغلب كلامه الذي ينقل في الرواة عن ابن حبان. وقد نص ابن حجر عدة مرات على هذه القاعدة في كتابه التهذيب، في كتابه التهذيب، مثل ابن السمعاني في الأنساب، عندما يذكر الرواة كثيرا ما ينقل كلام ابن حبان، كثيرا ما ينقل كلام ابن حبان. فهذه يعني فائدة، وذلك ما يكون ابن منجوية حكم بنفسه على هذا الراوي، وإنما في الغالب ينقل كلام ابن حبان. وبالنسبة لهذه الأسماء راهوية ومنجوية وأمثالهم أهل الحديث ينطقونها هكذا منجوية، وغيرهم يقولون منجويه، وأهل الحديث يكرهون كلمة ويه، وجاء عن بعض السلف أن كلمة ويه شيطان، فأهل الحديث ما ينطقون هذه الأسماء، يقول منجوية راهوية سيبوية هكذا ينطقون مثل هذه الأسماء. نعم ولعل يجيب على الأسئلة، هذه أسئلة كثيرة في الحقيقة، أسئلة من الدرس الماضي، وهذه أسئلة عن صحة الحديث، لكن لا أجيب على الأسئلة اللي في هذا الدرس. هذا يسأل عن حديث عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، الصواب أنه موقوف على عائشة، الصواب أنه موقوف على عائشة وليس بمرفوع. ويسأل هذا عن حديث وهو قد رواه الترمذي وغيره أن عمر أراد أن يعتمر فقال لا تنسنا يا أخيه من دعائك. هذا الحديث ضعيف في عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، الجمهور على تضعيفه. وله طريق آخر عند الخطيب البغدادي ليس فيه عاصم، ولكن هذا الطريق هذه أيضا غريبة، وإنما المعروف هذا الحديث برواية عاصم. وهذا الحديث له أصل صحيح ولكن ليس بهذا اللفظ، هو ما رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال للرسول عليه الصلاة والسلام إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال أوفي بنذرك. الذي يبدو لي ويظهر لي أن أصل هذا الحديث الضعيف هو هذا الذي أخرجه الشيخان، أن عمر قال للرسول عليه الصلاة والسلام إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذرك. خلاصة ضعيف، هذه الخلاصة هو الخلاصة، أن بهذا الاحتمال يصبح منكر أشد، لأن الحديث له أصل صحيح غير هالسياق. هذا الحديث له أصل صحيح غير هالسياق. هذا يسأل عن قال تضعيف حديث جمع التقديم، هل نقول بعدم مشروعيته؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب القول بمشروعيته. وجمع التقديم قد جاء في عرفة، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر وجمع تقديم في يوم عرفة، فجمع التقديم مشروع، لكن المقصود هذا الحديث لا يصح. والغالب على الرسول عليه الصلاة والسلام هو جمع التأخير، هذا هو الغالب. هذا يسأل عن حديث حب الأوطان من الإيمان، هذا مو بصحيح، ما لا أصل. هذا يسأل عن حفظ سورة البقرة، عفوا عن حفظ سورة قاف من فم الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة كما خرج الإمام مسلم في صحيحه. ويسأل عن حديث عمر بن الخطاب الأعمال بالنيات، كنا حدث به على المنبر، وأن الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة قاف في كل جمعة على المنبر كما تعلمون. يقول كيف لم يرويه أحد؟ نعم، وإن كان لم يرويه أحد ما يلزم أن كل الصحابة يروونه، ما يلزم. الصحابة كما قال أبو زرعة في رواية عنه قال حج مع الرسول عليه الصلاة والسلام 20,000 صحابي، وقال الشافعي أن عدد الصحابة 60,000، 30,000 في المدينة و 30,000 خارج المدينة. وهل ألوف المؤلفة الكثيرة لم تأتي رواية إلا عن 1,000 وزيادة، لم تأتي رواية إلا عن 1,000 وزيادة. طيب وين هذه الألوف المؤلفة؟ فما يلزم أن الحديث حتى يقبل يرويه 2 أو 3 من الصحابة، لا، هذا مو بصحيح. ولا شك أن الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل له، فحفظ القرآن يلزم حفظ السنة. هذا يسأل يقول من أين عرفنا أن مقصود الإمام الترمذي عندما يحكم على حديث بأنه غريب أنه ضعيف؟ عرفنا هذا من أمرين. الأمر الأول تتبع كلام الترمذي على الأحاديث التي حكم عليها بالغرابة، شف هل ترى منها حديث صحيح؟ ما ترى منها حديث صحيح، كلها حديث ضعيفة. الأمر الثاني أن الغريب كما تقدم غالبا ما يكون ضعيف، وأن كثير من الأئمة قد حذروا من الغرائب. هذا يسأل يقول قلت الحديث التي يحصل فيها التفوت بالطبقات المتأخرة أنها تكون لا تصح وأنها ضعيف أو منكر بدون تقييد، قال فماذا نفعل بحديث الأعمال بالنيات؟ حديث الأعمال بالنيات لا شك أنه صحيح، والتفوت ليس في الطبقات المتأخرة، التفوت في طبقة التابعين. يحيى بن سعيد الأنصاري تفوت به وهو تابعي صغير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر، فهذا تفاوت في التابعين. طبقات المتأخرة كما بين طبقة أحمد وطبقة البخاري مثلا، فأرجو من الأخوان أنهم يفهمون القضية. وأدعو هذا الأخ إلى أيضا يرجع إلى كلام الحفاظ في الغريب، ويرجع إلى كلام الذهبي في الموقف. هذا أحد الأخوان يقول: أرجو أن تنبه على محاضرة الشيخ عبد العزيز بن سعد الخيفي وفقه الله في التصحيح والتضعيف بين المتقدمين والمتأخرين في يوم الأحد والأثنين. هذا طبعا معلن في نفس السسمة في نفس الورقة اللي فيها الإعلان الآن عن المحاضرات. هذا يسأل يقول: ذكرت ندرة الحكم بالغرابة بين المعاصرين، ما السبب في هذا؟ السبب في هذا عدم تتبع طريقة من تقدم من الحفاظ، هذا هو السبب في هذا، عدم تتبع طريقة من تقدم من الحفاظ، وهذا ما نبهت عليه مرارا بأنه لابد من الرجوع إلى طريقة من تقدم. ولعل يقف عند هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فتحدثت بالأمس عن التفرد، وتكلمت على التفرد الذي يكون في الإسناد، وذكرت أن هذا التفرد الذي يكون في الإسناد إما تفرد مطلق وإما تفرد نسبي، وجرى الحديث على التفرد المطلق، جرى الحديث بالأمس على التفرد المطلق، وبقي علينا القسم الثاني من التفرد الذي يكون في الإسناد وهو التفرد النسبي. نعم، فأقول وبالله التوفيق أن التفرد النسبي هو التفرد الذي يكون في الحديث بالنسبة لغيره، هو تفرد يكون في الحديث بالنسبة لغيره، فلذلك سمي نسبيا. التفرد النسبي هو تفرد يكون في الحديث بالنسبة لغيره، وسمي بالنسبي لأن هذا التفرد إنما هو بالنسبة لغيره. نعم، وسوف يتضح هذا أكثر وأكبر عند ذكر الأمثلة بمشيئة الله. نعم، وهذا التفرد أو هذا النوع من أنواع التفرد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تفرد يكون في الإسناد، والقسم الثاني تفرد يكون في البلد. تفرد يكون في البلد، أو تفرد يكون بالنسبة للإسناد، وتفرد يكون بالنسبة إلى البلد. تفرد يكون بالنسبة إلى الإسناد، يكون بالنسبة إلى الإسناد، فهذا النوع من أنواع التفرد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. نعم، القسم الأول هو الحديث الذي يكون مشهورا ويروى من أوجه كثيرة، ولكن يستغرب من هذا الوجه أو يستغرب بهذا الإسناد، فهذا هو المقصود بالنسبة للتفرد الذي يكون بالنسبة للإسناد، وهو الحديث الذي يروى من أوجه كثيرة ويكون معروفا ومشهورا بهذه الأوجه، ولكنه يروى من وجه يستغرب من هذا الوجه ويستغرب بهذا الإسناد. نعم، وأما القسم الثاني من أقسام هذا التفرد الذي يكون بالنسبة للإسناد هو أن يكون هذا الحديث قد رواه إمام من الأئمة، ويأتي راوي ويتفرد بهذا الحديث عن هذا الإمام. نعم، آتي إلى القسم الأول وهو الحديث الذي يروى من أوده كثيرة ويكون مشهورا بهذه الأوده، ولكنه يروى من وجه يستغرب من هذا الوجه ويستغرب بهذا الإسناد. فأقول مثال على ذلك ما رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي كريب وأبي هشام الرفاعي وأبي السائب والحسين بن الأسود، كلهم عن أبي أسامة، كلهم قد روى هذا الحديث عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في 100. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال أن هذا الحديث روي من أوجه كثيرة، ولكنه يستغرب من حديث أبي موسى الأشعري. ثم قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وفلان وفلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، هذا الحديث مشهور من أوجه كثيرة، ومن هذه الأوجه ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد خرجه البخاري من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وخرجه أيضا من حديث عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة، وخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وخرجه كذلك أيضا مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فهذا الحديث جاء من أوجه متعددة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في 100، مثل ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري. وأيضا جاء من حديث ابن عمر، وهو مشهور من حديث ابن عمر، فرواه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر، ورواه البخاري من حديث أبي نهيك عن ابن عمر، ورواه كذلك أيضا أبو الزبير عن ابن عمر. فهو قد جاء من أوجه متعددة عن عبد الله بن عمر، كما جاء حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث جابر، فخرجه الإمام مسلم من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وجاء أيضا من حديث محمد بن معن بن نضلة عن جده نضلة بن عمرو الغفاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث، وهو حديث أن الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في 100. وهذا الإسناد أي حديث نضلة بن عمرو الغفاري قد خرجه الإمام أحمد، وخرجه أيضا الباوي في معظم الصحابة، وخرجه قاسم بن ثابت السرقسطي في دلائل النبوة. نعم، هذا الحديث كما ذكرت هو مشهور من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر، ولكنه يستغرب من حديث أبي موسى الأشعري، حتى أن أبا عيسى الترمذي عندما سأل محمود بن غيلان وهو شيخ لأبي عيسى سأله عن هذا الحديث، فقال له: هذا حديث أبي كريب عن أبي موسى. وسأل البخاري أيضا عن هذا الحديث فقال: لم يروي هذا الحديث عن أبي أسامة إلا أبو كريب، لم يروي هذا الحديث عن أبي أسامة إلا أبو كريب. فقال له أبو عيسى: لقد سمعته من أكثر من واحد عن أبي أسامة غير أبي كويب، فتعجب البخاري من ذلك وقال: كنت أظن أن أبا كريب أخذ هذا الحديث من أبي أسامة في المذاكرة ولذلك تفرد به. نعم، مع أن كما تقدم أن أبا عيسى قد رواه من أكثر من وجه عن أبي أسامة، وخرج هذا الحديث الإمام مسلم وابن ماجه من حديث أبي كريب عن أبي أسامة به. فهذا الحديث كما تلاحظون قد تفرد به أبو أسامة، مع أن البخاري وغيره ظن أن أبا كريب قد تفرد به، فهو غريب من هذا الوجه، غريب من حديث أبي موسى الأشعري بهذا الوجه، لأنه لم يرويه عن أبي موسى فيما يعلم إلا أبو بردة، ولم يروى عن أبي بردة إلا من حديث بغيد، ولم يروى عن بغيد إلا من حديث أبي أسامة، لم يروه عن بغيد إلا أبو أسامة. نعم، وعن أبي أسامة رواه أكثر من واحد. فهذا الحديث كما ذكر أبو عيسى يستغرب من حديث أبي موسى الأشعري، وهو مشهور من حديث أبي هريرة ورواه جمع عنه كما تقدم، من حديث عبد الله بن عمر وقد رواه أيضا جمع عن عبد الله بن عمر. نعم، فهذا يسمى غريب نسبي، أي أن هذا الحديث بهذا الإسناد غريب بالنسبة لغيره، أي أن هذا الحديث مشهور من أوجه غير هذا الوجه، ومشهور عن رواة غير هذه الرواية، فيسمى هذا غريب نسبي. وقال أبو عيسى الترمذي معرفا للغريب النسبي كما ذكرت في تعريف الغريب النسبي قبل قليل، قال في كتابه العلل الصغير: ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب من هذا الوجه. فثم ذكر مثالا على ذلك حديث أبي موسى الأشعري هذا. و ما هي الفائدة من هذا الشيء؟ الفائدة من هذا الشيء أن أولا أهل الحديث يهتمون بالمتون والأحاديث والأخبار، ويهتمون بمن رواها من الصحابة ومن رواها من التابعين عن الصحابة وهلم جرى، ويعرفون عدد مرويات كل صحابي ومن روى عنه، ويعرفون أيضا مرويات من أتى من بعد الصحابة ومن هم شيوخهم ومن هم تلاميذهم ومن ممن رووا عنه ولم يسمعوا منه ومن روى عنهم وهو أيضا لم يسمع منهم، ومن هو المكثر عنهم ومن هو المقل عنهم، ومن أكثرهم عنه ومن أقل عنه في الرواية. نعم، ولا شك أن الحديث كلما تعددت أسانيده واختلفت مخارجه كلما قوي الحديث وصح هذا الحديث أو ازداد صحة. فمن جملة اهتمامهم بذلك ينتبهون للأحاديث التي تستغرب من بعض الأوجه، فلذلك كثيرا ما ينبهون على مثل هذا الشيء. وعندما تقرأ في كتاب الجامع لأبي عيسى تجد تنبيهات كثيرة على مثل هذا النوع، كثيرا ما يقول أبو عيسى قريب من هذا الوجه، لم يروه إلا فلان، وتجد أيضا في كلام البزار الشيء الكثير من هذا في كتاب المسند. نعم، وتجد كذلك أيضا الطبراني في معجم الأوسط والصغير، فكما ذكرت بالأمس يقول لم يروه عن فلان إلا فلان وتفرد به فلان، وألف الدارقطني كتاب الأفراد والغرائب وهو كتاب نفيس وقيم جدا ولم يوجد إلا بعضه، ولكن ترتيب هذا الكتاب موجود، ولكن ترتيب هذا الكتاب موجود، وقد رتبه بن طاهر المقدسي وقد طبع هذا الكتاب بهذا الترتيب. فأهل العلم يهتمون بذلك غاية الاهتمام، وهذا له دخل في صحة الحديث من ضعفه، وما ذكرت من الشروط السابقة من أن الحديث الغريب منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، وأن كثيرا ما يكون الغريب قادحا في صحة الحديث ليس دائما كما ذكرت، وإنما كثيرا ما يكون الحديث الغريب أو هذه الغرابة قادحة في صحة الحديث. وذكرت أنه لا بد من 4 شروط في الحديث الغريب حتى يقبل، وأن هذه الشروط إذا لم تتوفر فإن هذا الحديث قد يرد ولا يقبل. وهذه الشروط 4 كما ذكرت بالأمس هو أن يكون هذا التفرد في الطبقات المتقدمة لا في الطبقات المتأخرة، وأيضا أن يكون هذا المتفرد معروف بالثقة والحفظ، وأن يكون هذا المتفرد أيضا معروف برواية عن من تفرد عنه. وأيضا شرط رابع أن لا يخالف لا في الإسناد ولا في المتن، أي أن يستقيم الإسناد والمتن. وبالنسبة للشرط الثاني أن يكون هذا المتفرد من أهل الثقة والحفظ، هذا بالذات إذا كان في الراوي المكثر من الحديث ومن الرواية، يعني مثلا الزهري أو مثلا قتادة أو مثلا أبو إسحاق السبيعي، عندما يتفرد عنهم راوي هو ليس مشهورا برواية عنهم فهذا قد لا يقبل وقد يرد الحديث بذلك، لأنه يقال أين أصحاب هذا الراوي وهم كثرة كاثرة عن هذا الحديث، فكيف تفرد به فلان ولا يرويه إلا فلان، فهذا يعتبر قادح وعلة في الخبر. ولذلك تكلم الحفاظ في رواية الوليد بن المسلم عن مالك، والوليد بن المسلم من الأئمة الثقات الحفاظ، ولكنه لم يكن مشهورا برواية عن مالك، ليس مثل ابن القاسم وليس مثل عبد الله بن يوسف التنيسي وليس أيضا مثل يحيى بن يحيى التميمي، وليس أيضا مثل عبد الله بن مسلمة القعنبي، وليس مثل معن بن عيسى القزاز وغيرهم من أصحاب مالك. فلذلك تكلم الحفاظ في رواية الوليد بن مسلم عن مالك نعم، ولا يقبل تفرد الوليد بن مسلم بحديث عن مالك لا يوجد إلا عنده. ولذلك أيضا لو تفرد هشيم بن بشير الواسطي بحديث عن الزهري لا يقبل، لأنه أين أصحاب الزهري من مالك بن أنس ومن سفيان بن عيينة ومن كذلك أيضا شعيب بن أبي حمزة ومن معمر بن راشد البصري ومن يونس بن يزيد الأيلي ومن عقيل بن خالد بن عقيل الأموي ومن مثل أبي الوليد الزبيدي وغيرهم كثير. نعم، فأين هم عن مثل هذا الحديث حتى لا يوجد إلا عند هشيم بن بشير، وإن كان من كبار الحفاظ ولكنه لم يعرف أنه سمع من الزهري إلا في مجلس واحد فقط، مجلس واحد فقط، كيف يتفرد بحديث لا يوجد عند غيره؟ فمثل هذا يكون مردودا. فأقول بالنسبة للشرط الثاني الثقة والحفظ، بالذات هذا بالذات إذا كان هذا الراوي مكثرا من الرواية والحديث، وأما إذا لم يكن مكثرا من الرواية والحديث فممكن أن يتساهل في هذا الشرط قليلا، ممكن أن يتساهل في مثل هذا الشرط قليلا. فبالنسبة للغريب النسبي أيضا ما قيل من الشروط السابقة يقال في هذا الحديث، يقال في مثل هذا النوع عفوا، ما يقال في الغريب المطلق يقال أيضا في الغريب النسبي، ما يقال من الشروط التي تشترط في الغريب المطلق يقال في الغريب النسبي. نعم، ولكن مع ملاحظة أن كون الحديث له أصل صحيح أو جاء من أوجه صحيحة مشهورة هذا لا شك يقويه، ليس مثل الفرد المطلق، هذا يقويه وليس مثل الفرد المطلق. نعم، ولذلك تلاحظون أن أبا عيسى الترمذي كما ذكرت في حديث أبي موسى الأشعري قال هذا حديث حسن غريب، ولم يصحح هذا الحديث. طبعا الإمام مسلم صححه، ولكن أبو عيسى ما صحح هذا الحديث، بل اكتفى بتحسينه، والتحسين عند الترمذي ليس على بابه، ليس رواية الثقة الذي خف ضبطه، وإنما التحسين عند الترمذي هو في الغالب يكون حديث فيه ضعف أو فيه علة أو فيه اختلاف، على الأقل جعل الترمذي يتوقف عن الحكم بصحته، لأن الحديث الثابت عند الترمذي هو كل حديث لأن الحديث الثابت عند الترمذي يحكم عليه بأنه حسن صحيح أو صحيح، والغالب يحكم عليه بأنه حسن صحيح، سواء ثبت بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول. نعم. وهذا الحديث أي حديث أبي موسى الأشعري هو في الحقيقة على شرط البخاري، وخرج كثيرا البخاري لأبي كريب، وخرج كثيرا لأبي أسامة، وخرج بهذه السلسلة وهي بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، خرج كثيرا من الحديث بهذه السلسلة من رواية أبي أسامة، ومع ذلك لم يخرج هذا الحديث، فقد يكون في نفسه شيء من عدم تخريج هذا الحديث. أنا لا أقول حكم عليه بالضعف، لا، لأن ما وجدنا تصريحا واضحا منه بذلك، ولكن الذي يبدو أن في نفسه شيء أو يعله، ولذلك قال كنت أظن أن أبا كريب إنما أخذ هذا الحديث من أبي أسامة في المذاكرة ولم يأخذه عنه في مجلس التحديث، ولذلك تفرد به، مع أنه تقدم أن أبا كريب قد توبع في هذا الحديث. نعم، إذن الغرابة لها دخل في صحة الحديث من ضعفه، وكما ذكرت أن كثيرا من المتأخرين المعاصرين لا يلتفتون إلى مسألة الغرابة، وهذا خطأ، وهذا من الأشياء الرئيسة التي تميز مذهب المتقدمين عن المتأخرين، أو مذهب من سلف عن من تأخر، هذا من الأشياء الرئيسة، وعند المتقدمين أن الغرابة لها دخل كبير في صحة الحديث من ضعف، لكن عند المتأخرين أي من المعاصرين الغالب عليهم أن الغرابة ليس لها دخل في الصحة والضعف، ما لها دخل، ولا يلتفتون إلى مسألة الغرابة، لا يلتفتون إلى ذلك، وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. نعم. القسم الثاني هو الحديث الذي يتفرد بإمام من الأئمة، ونعم القسم الثاني هو الحديث الذي يتفرد به أحد الرواة عن إمام من الأئمة، الحديث الذي يتفرد به أحد الرواة عن إمام من الأئمة، وهذا طبعا داخل في القسم الأول الذي ذكرته، وهو الغريب الذي يكون بالنسبة للإسناد، وذكرت أن هذا على قسمين، القسم الأول الذي ذكرته وهذا الثاني، وأقصد وأعني داخل في القسم الأول أي في أصل التقسيم، وهو الغرابة التي تكون بالنسبة للإسناد، فالقسم الأول هو الذي ذكرته قبل قليل، والثاني هو الحديث الذي يتفرد به راوي عن إمام من الأئمة. نعم، مثال على هذا الحديث ما رواه أحمد بن شيبان الرملي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن نافع عن ابن عمر أنه رضي الله عنه بلغت سهمانهم في غزو من الغزوات 12 سهما، قال ونفلنا النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. نعم، بلغت طبعا أسهمهم من الغنيمة في هذه الغزوة 12 سهم، ونفلهم الرسول عليه الصلاة والسلام زيادة على ما تقدم بعيرا بعيرا. قال الحاكم أن هذا الحديث تفرد به سفيان بن عيينة عن الزهري، وتفرد به عن سفيان بن عيينة أحمد بن شيبان الرملي، تفرد به عن سفيان بن عيينة أحمد بن شيبان الرملي، فالزهري إمام مشهور والحاكم يقول تفوض بهذا الحديث عن الزهري سفيان بن عيينة. ووجه ذلك أن الأئمة المشهورين من الزهري وقتادة وأبو إسحاق السبيعي وثابت البناني ثم بعدهم مثلا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ثم بعد هؤلاء يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي ثم بعد هؤلاء مثلا أحمد وابن المديني وابن معين، هؤلاء إما حفاظ وأصحابهم كثر ورووا آلاف مؤلفة من الأحاديث، فعندما يتفرد عنهم راوي فأهل العلم يعتنون بمثل هذا التفرد، أهل العلم يعتنون كثيرا بمثل هذا التفرد لأنه له دخل كما تقدم في صحة الحديث من ضعفه، لأنه له دخل في صحة الحديث من ضعفه. فلذلك ألفوا في حديث الزهري وفي حديث الثوري وفي حديث ابن عيينة وفي حديث مالك وحديث فلان وفلان، جمعوا حديث هؤلاء كما ذكرت فيما سبق في السلاسل المشهورة أن الحفاظ كانوا يعتنون بهؤلاء الأئمة لأن عليهم تدور ماذا؟ تدور الأسانيد وعليهم تدور الأحاديث الصحيحة، فكانوا يعتنون بمروياتهم ويعتنون بتلاميذهم ويعتنون بمن تفرد عنهم من التلاميذ ومن الرواة، فهذا له دخل في صحة الحديث من ضعفه. نعم أذكر القسم الثاني الذي هو تفرد بالنسبة إلى البلد، الذي هو تفرد بالنسبة إلى البلد. أهل الحديث أيضا من اعتنائهم بالحديث تصحيحا وتضعيفا وأيضا من اعتنائهم بالأسانيد واعتنائهم بكثرة بمن أكثر من الرواية ومن أقل وبالثقة الحافظ وبالثقة وبالضعيف، فأيضا يعتنون بهذا النوع، وهو أنه وجد أن بعض السنن لم يويها إلا أهل بلد معين، يعني مثلا هذه السنة تفرد بها أهل المدينة أو هذه السنة تفرد بها أهل مكة أو هذا حديث تفرد به أهل الشام أو هذا حديث تفرد به أهل مصر وهكذا، فكانوا يعتنون بذلك. أو أحيانا يكون الحديث مدني ثم يتفرد به عنهم أهل مكة، أو يكون الحديث بصري ثم يتفرد به عنهم أهل الشام وهكذا، فهذا النوع موجود وقد ألفت فيه بعض الكتب. ولأبي داود السجستاني له كتابا في ذلك تفرد أهل الأمصار، وهذا الكتاب لا نعرف أنه موجود، لا نعرف أنه موجود. نعم، وقد طبعا هو مدخل في كتب الرجال التي جمعت رجال الكتب الستة، فأيضا ما أيضا مؤلفات أصحاب الكتب الستة غير كتبهم المشهورة، يعني مثل شمال الترمذي ومثل أيضا خصائص علي للنسائي وإن كان هو داخل في السنن الكبرى، ومثل كذلك أيضا مسند مالك للنسائي، ومثل أيضا كتاب التفود لأبي داود جزء القراءة للبخاري، فأيضا ذكروا هؤلاء الرجال مع الرواة الذين رووا عنهم في الكتب الستة. فأيضا كتاب التفود لأبي داود الرواة الذين روى عنهم في هذا الكتاب أيضا هم مدخلين ضمن الكتب التي ترجمت لأصحاب الكتب الستة، يعني مثل كتاب تهذيب التهذيب. نعم، فهذا الكتاب ألفه أبي داود لمثل هذا النوع من الأحاديث، ولذلك تجد في كتاب السنن، تجد لأبي داود في كتابه السنن أنه ينبه على مثل هذا الشيء، يقول هذا حديث تفرد به أهل الشام، هذا حديث تفرد به أهل مصر، هذا حديث تفرد به أهل البصرة، وهكذا. ومن ذلك الحديث الذي رواه أبو داود في كتابه السنن عن محمود بن خالد عن أحمد بن علي عن ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للإنسان أن يصلي وهو حقن، لا يحل عفوا لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن. نعم الحديث، فهذا الحديث عندما رواه أبو داود قال هذا حديث تفرد به أهل الشام ولم يشركهم معهم غيرهم. طبعا أبو هريرة مدني، ولكن من بعد أبي هريرة كلهم من أهل الشام، من بعد أبي هريرة كلهم من أهل الشام. فلذلك قال أبو داود إن هذا الحديث تفرد به أهل الشام ولم يشركهم معهم غيرهم. نعم، فهذا كمثال على ذلك. وأيضا لأبي بكر بن أبي داود ولد أبي داود السجستاني أيضا ينبه على مثل هذا النوع، وتجد أن له كلاما ينقل عنه، ولعل له كتابا أيضا في مثل هذا النوع مثل أبيه، لعل له أيضا كتابا في هذا النوع مثل أبيه، وذلك لما ينقل عنه من أن هذا حديث تفرد به أهل البصرة، تفرد به أهل الشام، تفرد به أهل مصر، وهكذا. وقد نبه الحاكم على مثل هذا النوع في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال إن هذا النوع يصعب فهمه أو يعصر فهمه، ثم ذكر أمثلة على هذا. فهذا النوع هو الحديث والسنن والأحكام التي تفرد بها أهل بلد عن بلد آخر، أو يتفرد بهذه السنة أهل بلد لا يشاركه فيهم أو معهم غيرهم. نعم، أو يتفرد أهل بلد بهذا الحديث عن شخص، عن شخص ما. نعم، كل هذا يدخل في هذا النوع، كل هذا يدخل في مثل هذا النوع. نعم، وهذا طبعا له دخل في صحة الحديث من ضعفه، وذلك أن إذا كان هذا الراوي لهذا الحديث مثلا أبو هريرة وتفرد بهذا الحديث عن أبي هريرة رواة ليسوا من أهل بلده وهم ليسوا مشهورين بالرواية عنه، فهذا قد يعل الحديث ويقدح في الحديث. ولذلك الحديث الذي معنا أو عفوا الحديث الذي ذكرته قبل قليل لا يصح، هو حديث ضعيف ولا يصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فيقال أين أهل بلد هذا الراوي عن صحة هذا الحديث، وأين أهل بلد هذا الراوي ليس هذا على إطلاقه، وإنما هذا في بعض الأحيان، ويستعمل هذا في باب القرائن. يعني كما ذكرت بالأمس في الحديث الذي رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريف عن عائشة أن المرأة بلغة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. نعم، طبعا هذا الحديث أنا ذكرت مرارا لأنه فيه أنواع من العلل، ويصلح أن يمثل به على هذه الأنواع. يعني فيه نكارة وفيه غرابة وفيه تفرد وفيه رواية ناس غير ما هم برواية عن رواة الآخرين، وفيه ضعف وفيه مخالفة، وأيضا مخالفة في الإسناد وفي المتن. نعم، وفيه أيضا انقطاع، وفيه كذلك أيضا عنعنة، وهكذا. فلذلك أنا ذكرته في عدة مرات. فكما ذكرت يعني مثلا قتادة بصري وخالد بن دريك من أهل الشام، وقتادة ما يعرف برواية عن خالد بن دريك، ليس له إلا هذا الحديث وحديث آخر. فكون نعم ما يعرف قتادة، طبعا ثقة حافظ، ثقة حافظ قتادة، ويدلس أحيانا، فقد يكون دلس في هذا الحديث في رواية عن خالد بن دريك، خاصة ما وجدنا له تصريحا بالتحديث. نعم، وخالد بن دريك هذا أبين من أهل الشام، وهو ليس بالمكثر، تفرد عن عائشة بهذا الحديث وهو لم يسمع منها ولم ولم يقابلها. فإذا أين أصحاب عائشة كما ذكرت في دروس ماضية أو في درس ماضي؟ فهذا يدل أيضا على نكارة هذا الحديث وبطلانه، يدل على نكارة هذا الحديث وبطلانه وعدم صحته. نعم، فأهل الحديث عندما يعتنون بهذا الشيء، وكما ذكرت أبو داود نبع على هذا، وابن أبو بكر بن أبي داود وغيرهم من أهل العلم قالوا إن هذا تفرد به أهل بلد كذا عن كذا، هذا أحيانا له دخل في صحة الحديث من عدم صحته. ومن القرائن التي تدخل في قبول الزيادة من عدم قبولها هو أن يتفرد عن هذا الراوي مثلا بهذه الزيادة أهل بلده، أو مثلا أهل بلده لم يذكروا هذه الزيادة وإنما ذكرها رجل ليس من أهل بلده. نعم، يعني مثلا في حديث، في الحديث الذي رواه أبو إسرائيل عن أبي، نعم رواه عفوا إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث كما ذكرت وقع فيه اختلاف على أبي إسحاق، فشعبة والثوري أرسله عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا، وإسرائيل وغيره وصلوه بذكر أبي موسى الأشعري. فمن القرائن التي تؤيد قبول هذه الزيادة وهي الوصل أن إسرائيل هو من أعلم الناس بحديث جدة، وكان يحفظ حديث جدة حفظا شديدا، فكونه أن جدة وملازم له وهو قائد جده، وحتى أن والد يونس أحال في حديث أبيه أبو إسحاق على ابنه إسرائيل، وحتى أن ابن مهدي قدم على شعبة والثوري في حديث أبي إسحاق السبيعي لأن جده ملازم له وسمع من جده هذه الأحاديث مرارا وتكرارا، هذا هو الله والذي يبدو فأتقنها. نعم، فلذلك من القرائن التي تؤيد قبول هذه الزيادة هو ما ذكرت قبل قليل من كون هذا، من كون أن ممن زادها هو إسرائيل وزادها عن جده أبو إسحاق. طبعا في قرائن أخرى، في قرائن أخرى في هذا الحديث ذكرتها من قبل، ومن هذه القرائن أن إسرائيل أيضا قد توبع وهكذا. نعم، فإذا هذا في الحقيقة علم مهم ويتعلق فيه التصحيح والتضعيف في بعض الأحيان، وليس طبعا دائما وإنما في أحيان، وأيضا مسألة قبول الزيادة من عدم ذلك، مسألة أيضا قبول الزيادة من عدم ذلك. نعم، ولعلي أتوقف عند هنا، ويبقى علينا التفرد الذي يكون في المتن، ولعلي أتحدث عنه غدا بمشيئة الله. نعم، لعلك تقرأ في العلل الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل في الاستنجاء بالحجرين: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. وقال زهير: حدثنا أبو إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.